بس اللي رماك تعشق تاني يا قلبي. ايه هعمل ايه وياك ما بتقدرش تخبي. ايه بس اللي رماك تعشق تاني يا قلبي. ايه هعمل ايه وياك ما بتقدرش تخبي. ايه بعد ما قلنا خلاص من الاشواق ارتحنا جانا في وسط الناس رمشي عليها جرحنا. بعد ما قلنا خلاص من الاشواق ارتحنا جانا في وسط الناس رمشي عليها جرحنا. فجأة لقيتك عاشق عاشق. طب وانا ايه ذنبي ايه بس اللي رماك تعشق تاني يا قلبي. ايه هعمل ايه وياك ما بتقدرش تخبي. بس اللي رماك تعشق تاني يا قلبي. هعمل ايه وياك ما بتقدرش تخبي. يا ميام وسنين عدت ولا حبينا نصبح كده عاشقين وتصهر لانينا. يا ميام وسنين عدت ولا حبينا نصبح كده عاشقين وتسهر ليالينا. ترجع تاني اللهفة والأشواق تلعب بس اللي رماك تعشق تاني يا قلبي. هعمل ايه وياك ما بتقدرش تخبي. بس اللي رماك تعشق تاني يا قلبي. هعمل ايه وياك ما بتقدرش تخبي.